فيه غرض، هي غرض. فإن قال قائل ربما يكون المشتري جيدا في الإصابة، جيدا في الإصابة، فإذا هدف الحصاد وقعت على ثوب يريده المشتري ويعرف أنه يساوي أكثر من القيمة التي دفعها، فلا يبقى الأمر مجهولا بالنسبة لمن؟ للمشتري. وقال نعم هو لا يبقى مجهولا، لكن بالنسبة للبايع مجهول لا يبقى. كما أن المشتري أيضا ليس على كل حال يصيب ما أراد. طيب إذا بايع الحصاد ما هي الحصاد؟ أين أي ثوب رميت عليه الحصاد فهو لك بكذا، فهذا لا صدق لأنه غرض. ومن بيع الحصاد أن يبيع عليه أرضا، وبدلا من أن يقول بعت عليك 1000 متر مثلا يقول بعت عليك من الأرض ما يبلغه رمي الحصاد بكذا وكذا، هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لأنه ربما يكون نشيطا فإذا رمى بالحصاد بلغت مكانا بعيدا، وربما يكون بالعكس. نعم، وربما يحاول البائع أن يلبس عليه عند رمي، نعم، أما بالصراخ ولا غيره، فإذا رمى إيش لا يرمي بعيد. على كل حال لا يجوز بيع الحصاد سواء على الوجه الأول أو على الوجه الثاني. طيب كذلك يقول أو لأن داخل فيها كما في بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الحيوان من أجله. إنسان جاء لشخص وكان عنده بقرة حامل ويعرف أن هذه البقرة لبون أي كثيرة اللبن، فقال بعني ما في بطنها. قال بكم؟ قال ب10 ريالات. فاتفق على ذلك، فالبيع باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه غرق وجهالة، قد يكون في بطنها 1 أو 2 أو نصف واحد، يمكن يكون نصف واحد، نعم يمكن. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله طاف على 90 امرأة، وما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن شق إنسان. طيب، وربما يكون حمل أكثر من واحد، وربما يخرج حيا وربما يخرج ميتا، فهو غرر وجهالة. ولهذا إذا باع ما في بطن الحيوان فإنه لا يصح. طيب لو باعها إلا حمله، باعها إلا حمله يصح أو لا؟ ذكر. نعم، إذا فيها قولان ذكر وفيها قولان العلماء أيضا، من العلماء من قال أن البيع صحيح لأن هذا ليس إنشاء عقد ولكنه استبقاء، فكأن البائع باع عليك حيوانا حائلا وأنه مثلنا ببقرة، كأنه باع لك بقرة ليس فيها حمل، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا القول هو الراجح. يعني أن الإنسان إذا باع حيوان حامل واستثنى حمله فالبيع صحيح والاستثناء صحيح. ثم قال أو لعن خائف عنه أنت الوقت. Thank you. نعم المناقب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في باب المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في الحصاد، يعني إذا عاد المهن لنفس العقد كما في الحصاد فإنه يقتل الفساد. والصواب أن يقال إذا عاد المهن إليه إلى نفس العقد فإنه يكون فاسدا. والتعميم بقوله يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كأن فيه قلبا. والصواب أن يقال إذا رجع إلى نفس العقد فهو دليل على الفساد. يعني مثلا قال الشارع لا تبع كذا ثم باعه الإنسان فإنه يدل على الفساد لا شك، لأنك لو صححت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في ذلك محادث لله ورسوله، إذ أن الرسول لما نهى عنه يريد إيش؟ يريد أن لا تعمل الناس به وألا ينفذ وألا يصحح. فإذا صححته فهذه محادثة لله ورسوله. وسبق لنا أن لا يتصف له صورة أو لأمن يأخذ فيها كما في بيع الملاقيح. هذا لا يخرج عن الأول في الواقع. بيع الملاقيح أي ما في بطون البهاء حرام، من هي عنه؟ العلة الغرر، العلة الغرر، وكذلك بيع الحصار العلة الغرر، أو لأمن خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، يعني فإنه يقتل الفساد. بيع درهم بدرهمين منهي عنه، لأن الدراهم كلها من الفضة، وإذا باع درهما بدرهمين فالثاني زائد على الأول، وإذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي. يعني إذا بعت فضة بفضة لا بد من التساوي والتقابل في نفس الأرض. فإذا زاد أحد مع الآخر فهو ربا، والربا محرم فاسد. لكن لو باع درهما كبيرا بدرهمين صغيرين يساويان في الوزن أيجوز؟ نعم يجوز، لأن الاعتبار في الوزن لا بالعدد. الاعتبار في بيع درهم بجنسه بالوزن إذا كان موزونا لا بالعدد. هذا يقول المؤلف، يقول انه عائد لامر خارج لازم له، لامر خارج، لان البيع ما في جهاله ولا في غرض، البيع وارد بين، لكنه لامر خارج وهو الربا لازم له فيكون غرض. وأهون من ذلك وأوضح وأبين أن نقول إن النهي عائد إلى المعقود عليه، وإذا عاد إلى المعقود عليه عاد إلى العقد، ضرورة أن المعقود عليه ركن من أركان العقد. طيب، فإن كان النهي الأمر الخارج أو لازم له لم يدل على الفساد فيه نهي، يعني في العبادات والمعاملات. مثال في العبادة الوضوء بالماء المعصوم فإنه لا يمنع صحة الصلاة به. كلام لكم. نعم، لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة. الوضوء بالماء المعصوم يقول لا يمنع صحة الصلاة. والحقيقة أن الذي ينبغي أن يقال لا يمنع صحة الوضوء لا صحة الصلاة. هو ما صلى الآن حتى يقال لا يصح الصلاة، لكن لا يمنع صحة الوضوء. فإذا لم يمنع صحة الوضوء صار إيش؟ صار الوضوء صحيح، وصارت الطهارة له صحيحة. ولو قال الصلاة في الأرض المصوبة فإنه لا يمنع صحة الصلاة لكان المثال صحيح. ولكن يقول لما كان إفلاسا بمال الغير وهو غير مألوم فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر. والصواب يقول اعتبر الوضوء صحيح عند البعض فاسدا عند البعض الآخر. الماء المصروف هو الذي أخذ لصاحبه قهرا، فإذا توضأ به الإنسان فقد توضأ بماء طهور، نعم، لكنه غير مأذون فيه من قبل الشرع وإلا لحق الشرع ولا لحق الآدمي؟ لحق الآدمي. والوضوء ليس منهيا عنه لذاته في هذا الماء، يعني لم يرد لا تتوضأ بماء مغصوب. ولهذا نقول استعمال الماء المصروف في الوضوء او غسل الثوب او غسل النجاسه او تطهير الارض او غير ذلك حرام، فصار لم ينهى عن الوضوء بذاته. وحينئذ اذا توضا فالوضوء صحيح على القول الراجح، والقول الثاني ان الوضوء غير صحيح. وكذلك لو قال في الارض المصروفه اذا صلى فيها فالصحيح ان الصلاه صحيحه مع الاثم بالمكث في هذه الارض، وانما كان غير لازم هنا لان الاثاث كما يكون في هذا الوضوء يكون بغيره كالاراقه والقبح وغيره. اثاث المال المصروف حرام في الوضوء وغيره، فلهذا كان غير لازم للوضوء، يعني غير خاص بالوضوء. ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد، في الصحيح يعني في القول الصحيح على الفساد، لكون النهي فيه لأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شخص. يقول إذا باع وقت نداء الجمعة والصواب قال إيش؟ بعد نداء الجمعة فإنه لا يدل على الفساد لقوله تعالى. نعم، أولا هل فيه نهي عن البيع؟ فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع الإنسان وهو ممن أمر بالسعي إليها فقد فعل محرم منصوصا عليه، فهل يفسد العقد؟ يقول المؤلف إنه لا يفسد على الصحيح، لأن العلة في النهي لا تعود إلى ذات العقد ولا إلى المعقود عليه، لكنها تعود إلى تفويت الجمعة. وتفويت الجمعة كما يكون في البيت يكون في الإجارة، يكون في التلهي، يكون في البقاء مع الأهل، يكون في التجول في الأسواق، فهو فالنهي لأمر غير لازم غير لازم. ولكن يقال هذا تعليم عليم، بل الصواب أن البيع باطل، وذلك لأنه منهي عنه. الله يقول بر البيع في كل من بيع صح البيع مع الإثم، هذا غير صحيح. فالقاعدة التي يدل على الكتاب والسنة أن كل ما نهى الشرع عنه فهو باطل بأي حال من الأحوال إذا نهى عنه بخصوص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله إيش؟ فهو باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،

فعاده على هذا المفرد بلفظ الجمع، فيدل على أن اسم الموصول ولو كان مفردا نعم فهو العموم. طيب إذا دل اسم الموصول على حصر مثل قوله تعالى واللذان يأتيانه منه أغنيه، هل هذا العموم؟ واللذان يأتيانه منه، نعم العموم، لأنه لا يدل على اثنين بعينهما، بل يدل على اثنين بالجنس، يعني اثنان واللذان يأتيان منكم أي يأتيان الفاحشة، وهذا قبل أن يتقرر حكم اللواط. كان الحكم الأول اللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما، آذوهما يعني بالقول التعيير بالضرب الخفيف، ثم بعد ذلك صارت عقوبة اللوطي ايش؟ القتل من رأيتموه يا مال العمل قوم لوط فاقتل الفاعل ونفعل به، وهذا مما يصح أن يمثل به لنسخ القرآن بالسنة، وهو مثال عزيز. وش معنى عزيز؟ قليل جدا، قليل جدا جدا. طيب اذا الاسم الموصول سواء كان مفرد او مثنى او جمعا فهو القابل للعموم. طيب اسماء الشرط للعموم، اسماء الشرط للعموم. طيب إن قام زيد قام عمرو، هذا ليس اسم ولكنه حرف. الرابع النجر في سياق لا النازل الجنس نصا. طيب النجر في سياق لا النازل الجنس نصا، في هذا التقييد نظر، وقيد لا النافل الجنس نصا، والصواب ان النكره في سياق النفي مطلقه تفيد العموم، النكره في سياق النفي تفيد العموم مطلقه سواء بلا النافل الجنس او بغيرها. فاذا قلت ما احد قائم عموم، ما رجل قائم عموم، لا رجل قائم عموم، ما من إله إلا الله عموم بلا نافع بغيرها، ما من إله إلا الله بلا نافع بغيرها. إذن تقييد المؤلف فيه نظر، فما هو الصواب؟ أن نقول النكرة في سياق النفي. ونزيدكم أيضا للفائدة، وفي سياق الشرط، وفي سياق الشرط، ونزيدكم أيضا، وفي سياق الاستفهام الإنكاري. فإذا النكرة في سياق النفي ايش؟ او النهي او الاستفهام الانكاري، نعم، او الشرط او الاستفهام الانكاري، كلها تفيد العموم. في سياق النفي مثلنا لكم بها، في سياق الشرط ان تبدوا خيرا او تخفوه، كلمه خير عام ولا خاص؟ عام. نكرة في سياق ايش؟ لا لا ان شاءت خفيفة جدا، الشرط في سياق الشرط. طيب إذا النكرة في سياق الشرط في العموم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، هذه نكرة في سياق الشرط. في سياق النهي لا تشركوا بالله شيئا، شيئا من الأصنام أو الأوثان أو الملائكة أو ما عام، لأنه نكر في السياق إيش؟ النهي، فيكون العموم. الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، هذا استفهام ما ينفي، ومن أحد نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، فتكون عامة، تكون عامة. انظر الآن ماذا استفدنا من العموم، استفدنا فوائد كثيرة، لأنك إذا ذكرت صيغ أو إذا عرفت أدوات العموم وهي صيغه طبقت عليها نعم كل ما يرجع عليه. من ألفاظ العموم أيضا ما دل على العموم برفضه، مثل كافة، عامة، نعم، فهذه تفيد العموم. وأرسلناك للناس نعم واحد، وما أرسلناك إلا كافة الناس فشيئا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس عاما، فما دل على العموم لفظه فهو للعموم. نعم المفضل المستغرق من كل ما يصلح له بلا حسن، هل يجب أن أشترط دفعة لا حتى نخرج المطلق؟ لا لا لا لا لا لا المطلق لا يستعمل جميع الأفراد إلا على سبيل البدل، على سبيل البدل. فإذا قلت أكرم رجلا هذا صالح لأن أكرم أي رجل من الناس، لكن إذا تنصيب ما عاد أكرم عبيد. ولهذا نقول الألفاظ بين المطلق والعام أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدل. نعم خالد في النهي يقول أن الأمر الخارج لازم وغير لازم، هذا استثناء صحيح ومعتبر أو غير معتبر؟ لا غير معتبر، كل ما ورد النهي عنه بذاته فإنه باطل. ايش النهي اذا كان واقع على ذات عباده؟ نعم نعم، صحيح صحيح على قول الراجح الصلاه صحيحه، اذا صلى في ثوب مغصوب فالصحيح ان صلاته صحيحه، لانه يعني لم يقل لك لا تصلي في ثوب مغصوب، فاستعمال الثوب المغصوب حرام في الصلاه ولا الصلاه. ولو كان ما دام انه ليس من يعلم ابتداء الله. ثم ضرب المؤلف امثله فقال مثل لا خير عندك تهديها ولا لا، هذا شرط البيت اخره فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. طيب الثاني لا سحاب في السماء، ومثل لا خير في كثير من أجواءه، لا من طالب بالفصل كذا عندكم؟ ها؟ طيب هذه ليس من نفي الجنس، لأن لا نفي الجنس مركبة مع اسمها، وهذه قد حيل بينها وبين اسمها بمن، لكنه لا شك أنها العموم لأنها في سياق إيش؟ النفي. نعم. العموم من خواص الألفاظ، من سمات اللفظ أو خصائصه أنه يوصف بالعموم، وكل الأمثلة السابقة بالمواضع الأربعة اللفظ العام فيها يتناول جميع الأفراد التي تندرج تحته، وإليك مثالا توضيحيا. قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، لفظ المتقين عام لأنه جمع بالألف واللام، فكل فرد من الألف صحيحا لأنه لأنه من الأسماء الموصولة. نعم. فكل فرد من أفراد هذا الجمع موعد موعوده واستقراره الجنات والأنهار لا يشد واحد عن ذلك. وكذا قوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، فالخسران محكوم به على جميع أفراد الإنسان بدليل الاستثناء بعده، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإلا لما ساغ هذا الاستثناء فكل أفراد الإنسان خاسرون ما عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجب أن يزاد وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، لأن الله استثنى الذين اتصلوا بها في الصلاة الأربعة، فنقول كل أفراد الإنسان خاسر ما عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. طيب، وقوله بدليل الاستثناء بعده يشير إلى القاعدة التي ذكرناها لهم، وهي أن الاستثناء معيار العموم. نعم. الخلاف في وصف المعنى بالعموم. الأقوال في وصف المعنى بالعموم ثلاثة: قيل يوصف المعنى بالعموم على سبيل الحقيقة، وقيل يوصف به على سبيل المجاز، وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. هل يوصف بعد؟ طيب، هذه مسائل جزاك الله خير. هذا عبد الله. إيه طيب، جزاك الله. بسم الله. لمن هذا الكلاس؟ ها؟ هي رجع حلف، لأن العرف لا يقضي هذا. يقول تبع الصلاة؟ لا خلص. طيب، يقول الخلاف في وصف المعنى بالعموم، يعني هل يوصف المعنى بالعموم او ان العموم من خصائص الافراد؟ يكاد دخل الجار يكون لفظيا، لكن مع ذلك لا بد ان يشير الى هذا المساله. اللفظ يقال له عام والمعنى يقال اعم، هكذا قال. الفرق: اللفظ يوصف بالعموم فيقال عام، والمعنى ما يقال هذا المعنى، هذا المعنى عام من كذا، بل يقال أعم من كذا. وقوله هل يوصف المعنى بالعموم، يقال المعنى لا يوصف بالعموم، الذي يوصف بالعموم هو اللفظ، أما المعنى فيقال أعم، ولهذا تقول مثلا وهذا أعم. كان السؤال في كلام العلماء وهذا أعم، يعني المعنى. طيب، وقيل يوصف عارف المجاز، وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الذي يوصف بالعموم أو بالخصوص هو الألفاظ. نعم. أقول إن العلماء يقولون لا تقل لله أعم ولا تقل عام، والذي يصدر بالعام أو الأخص هو المعنى. نعم سليم. الذين وتواصل بالحق وتواصل الصبر على الذين هل هو يستلزم وصفين ولا وصف مطابق للوصف؟ أربع أصناف. يعني هل بعض المثال الذي ذكر المؤمن؟ إيه نعم. وصفين يلزم بعضهم من بعض ولا؟ هو مدام ساق الآية فلا بد أن يأتي بها جميعا، وإلا التواصل الحق والتواصل الصبر من عمل الصالحات. لا شك. نعم. وصفين يلزم بعضهم من بعض ولا؟ نعم. الدرهم بالدرهم يا ابن قادر، المراد درهم الفضه، درهم الفضه لا يباع بدرهمين، لكن هذه الاوراق هذه مقومه من قبل الدوله فقط، ولا هي في حد ذاتها ما لها قيمه. الان لو تجيب كيس من اكبر من هذا الدولاب من الاوراق وش يساوي؟ نعم ما يساوي شيء. لكن إذا لو جئت بكيس من الدولاب بهذا الكبر هذا وش تساوي؟ تساوي كثير. فهذه القيمة إنما هي باعتبار تقدير الحكومة ليست قيمة ذاتية. ولهذا كان قول الراجح أن الإنسان يجوز أن يشتري 9 دراهم من النقد المعدني بـ10 من النقد الورق. نعم كم الأسئلة؟ 3 كم راح؟ 3 نعم الثالث. هل الثالث؟ الرابع الحج بمن حرام يدخل في يصح مع الإثم. هذا القول الراجح وأول ما يقول ما يصح. نعم. هل يوصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى مجراه كالقضاء بالعموم؟ فعله صلى الله عليه وسلم متعلق بيوسف. فعله صلى الله عليه وسلم كجمعه بين الصلاتين في السفر لا يوصف بالعموم، فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع أنواع السفر طويله وقصيره، وإنما يقع في واحد منهما وهو الطويل مثلا. وكذا لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى فعله فقضائه صلى الله عليه وسلم للجاري بالشفعة، فإن هذا القضاء لا يعم كل جار شريكا وغير شريك، احتمال أن يكون خاصا بالشريك لمزية فيه لا توجد في غيره، كما يحتمل عدم الخصوصية، فتعارض الاحتمالان ولا مرجح، فلا يثبت العموم بالشك. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمل، هل هو عام، هل يوصف بالعموم؟ الجواب لا، لا يوصف بالعموم، لكن المثال الذي ذكر به المؤلف فيه نظر. الفعل المجرد يجب ان يقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسجد. عندنا ان فعل وهو سهى فسجد، هل يعم هذا كل سهو؟ الجواب لا، لا يعم كل سهو، سهى وسجد لا يعم كل سهو. ولو قلت دخل وأكل، دخل فلان من بيتي وأكل، هل يعم كل دخول وأنه كلما دخل أكل؟ لا. فالفعل المجرد لا يجب على الإيمان، لكن المثال الذي مثل به وهو قوله كجمعه بين الصلاتين في السفر، قال لا يوصف العموم فلا يتناول جمعه للصلاه في جميع انواع السفر، الواقع أن هذا ليس في علم، لأن قوله في السفر هذا عموم، وحل مؤلف الآن حل هذا المثال ينصب على حل الجمع ولا على حل السفر؟ السفر، ولهذا قال فلا تناولوا جميع أنواع السفر، فهذا المثال فيه نظر. لكن لو أردنا أن نصحح لقلنا كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، جمع أي جمع؟ هل يشمل حتى بين الصلاة الخمس؟ لا، لا يتناول هذا، وإنما يقال جمع مرة، الجمع المعروف. طيب لو قلت سافر فجمع، هل يتناول كل سفر؟ لا، نهاية مثل سهاك سجم، ولذلك لم يقال مثال ذلك أن يقال سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع، سافر فجمع، هل يعم كل سفر؟ لا، وإنما هو حكاية فعل وقع في سفر من الأسفار. طيب الثاني قضاء القضاء لا يصف العموم، كقضاء صلى الله عليه وسلم لجار بالشفعة، فإن هذا القضاء لا يعم كل جار، وهذا أيضا فيه نظر، لأن المثال الذي هو الجار فيه عموم ولا لا؟ وين العموم؟ ال الداخل على المفرد، وقد مر علينا قبل قليل ان المفرد المحل بال من صيغ العموم، فهذا المثال ايضا فيه نظر، قضى بالشفعة للجار بالشفعة، قضى للجار بالشفعة. يقول المؤلف انه لا يعم كل جار شريف كان وغير شريف، باحتمال أن يكون خاصا بالشريف، هذا الاحتمال أبعد ما يكون. هل يسمى الجار شريفا؟ لا. كيف نفعل قضى بالشفعة للجار أي قضى بها للشريف؟ نعم، لا ليس بصحيح، لكن قضى بالشفعة للجار ناخذ العموم، يعني جماعة ناخذ العموم نقول قضى بها لكل جار، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تثبت للجار كما تثبت للشريك، ولكن كأن عبد القادر لا يدري ما هي الشفعة. في أرض واحد يبيع حقها والذي اشترى يكون شفعة المشتري ولا الجاء الشريك؟ الشريك، تمام. الشفعة يكون عقار بين شخصين، عقار بين شخصين، فيبيع أحدهما نصيبا على تابع، فيطالب الشريك المشتري بنزع النصيب منه، هذه الشفعة. هذا الذي قاله جابر رضي الله عنه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت القبور وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني إذا قسم الشريكين، إذا قسم الشريكان ما بينهما وصرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. الآن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، وهذا الحديث في هذا اللفظ لا أعلمه، وإنما الواقع الذي أعلم الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، فهل الجار شفعة أو لا؟ هذا هو المقصود، الجار حق بسقبه يعم كل جار، وحديث جابر يقول إذا وقعت الحدود وصدر في الطرق فلا شك. ومعلوم انه اذا وقع في الحدود صار الشريك ايش؟ صار الشريك جارا، كان بالاول المال المشترك الارض المشتركه ثم قسمناه ووضعنا الحدود، صار كل واحد منا جارا للاخر. فالواقع ان هذا المثال فيه نظر، بل نقول ان صح هذا اللفظ قرب يشوف الجار هو للعموم، لكن هذا العموم خصص بمن؟ بالجار الذي ينفصل، يكون منفصلا عن جاره في الملك وحقوق الملك. فإن الجار المنفصل عن جاره في الملك وحقوق الملك لا شفعة له، وأما الجار المشارك لجاره في شيء من حقوق الملك فهذا له شفعة. كلام عرب؟ نعم عجم. طيب أما أنا عرب كتب خيرها هم شباب. طيب شوف بارك الله فيك، الآن رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما على شخص ثالث لشريكه أن إيش؟ أن يشفع، ما فيش يشفع، معناه يأخذ النصيب الذي بيع من المشتري ويقول للمشتري درهم خذها، وأريد أن أضم نصيب شريكي إلى ملكه حتى لا يشاركني أحد، هذا واضح. طيب رجلان لكل واحد منهما أرض مستقلة بالحدود والطرق والمنافع، كل واحد مستقل عن الآخر، باع أحدهما أرضا فلا شفعة، هذا لا شفعة. طيب مثال ثالث، رجلان متجاوران كل واحد ملكه مستقل عن الآخر، ولكن الطريق واحد، الطريق واحد أو مصادر المياه واحد، مصادر المياه واحد يعني أنهما يشربان من نهر واحد، فهل للجار شفعة في هذا؟ الجواب نعم له شفعة، وذلك لأن جاره شريك له في مصالح الملك، فإذا تجدد مالك يعني إذا جاء مالك جديد ربما يضاره في هذا الشيء المشترك. واضح ولا لا الكلام؟ صار عربيا الآن؟ طيب فالخلاصة الآن، الشريك له شفعة، الجار الذي لا المنفصل انفصالا تاما لا شفعة له، الجار المشارك لجاره بشيء من حقوق الملك كالطرق ومصادر المياه وما أشبهها له الشفعة. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث وبه يجتمع تجمع الأدلة، الأدلة التي تنفي شفعة الجار والأدلة التي تثبت شفعة الجار. فيقال إن الجمع أنه إذا كان بين الجارين اشتراك في شيء من حقوق الملك، نعم عبد السلام، نعم فللجار الشفعة، وإن انفصل كل جار عن الآخر في كل شيء فلا شفعة له. نعم. أما قول إن الجار يعني الشريف فهذا غير صحيح، الشريف مو جار، الشريف مشارك، كل حبة في الأرض فله فيها سهم، فله فيها سهم. نعم. الخاص تعريفه لفظ لا يتناول شيئا فصاعدا من غير حصر، مثال ذلك النكرات ككتاب وكتابين وثلاثة كتب ورجل ورجلين وعشرة رجال. التعريف لفظ خاص لفظ لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، بل يتناول واحدا او يتناول شيئين فاكثر لكن يحصر. وحرفه بعضهم بقوله الخاص لفظ محصور دل على معنى محصور بعدد او شخص، بعدد مثل عندي مليون درهم، هذا عام خاص مليون يا جماعه كثير، ولو كان كثيرا هو خاص لانه محصور بعدد. طيب عندي درهم خاص كذا. طيب أكرم زيدا خاص، يعني دل على محصور بعينه، فما دل على محصور بعينه أو عدده فهو خاص، وهو قريب من تعريف المؤلف. مثال ذلك النكرات، هذا على إطلاقه فيه نظر، لأن يعني مر علينا قبل قليل أن النكرات في سياق النفي أو النهي أو الشر أو السلام الكاذب أنها بالعموم، ففي إطلاق نظر. مثال الكتاب، إذا قلت ما عندي كتاب، ما هذا؟ عام. لكن لو قلت اشتريت كتابا هذا خاص. طيب كتابين خاص لأنه عدد، ثلاثة كتب خاص، رجل رجلين، عشرة رجال، ألف رجل، ألف رجل، مليون رجل، فجر واحد. يلا بالنسبه للتعريف الخاص ان لفظ يدل على معنى محصور بعدد وشخص. نعم. اذا قلنا بيوصف ممكن. لا، الوصف قد يكون العموم. يعني اذا قلت سلمت على رجل طويل. نعم. هذا خاص وعام. لا، اصل الرجل ما في عموم. اصل الرجل ما في عموم. نكره ليست ذات شرطها ولا استفهام ولا نفهم. فهذا يسمى مقيد. يعني رجل مطلق. نعم. التخصيص تعريفه إخراج بعض العام من حكمه، مثل أقسم المشركين إلى المعاهدين، فأخرجنا المعاهدين من حكم القتل الشامل لجميع أفراد المشركين بقولنا إلى المعاهدين. طيب إخراج بعض أفراد العام من حكمه، أي من حكم العام. وطريق التخصيص، التخصيص له طرق متعددة وانقسامات، لكن إذا أخرجنا بعض أفراد العام الذي شمل الحكم العام فهذا يسمى تخصيصا، أخرجناه من حكمه. أما إذا أخرجناه وقيدناه بحكمه فهذا ليس بتخصيص. التخصيص لابد أن يفارق المخصص بالمخصص، فإن كان في حكم واحد فليس بتخصيص. مثال ذلك أكرم الطلبة، هذا إيش؟ عام. أكرم الطلبة عام؟ لا لا، أين أنتم يا جماعة؟ أكرم الطلبة شتولة عام، توافقوا أنه عام؟ طيب هذا الطلبة لفظ عام، التخصيص نعم أن أقول إلا فلانة، إلا فلان، هذا يسمى إيش؟ تخصيص، لأني أخرجت بعض أفراد الطلبة. طيب أكرم الطلبة ثم قول أكرم عبد الله، وكان عبد الله من جنة الطلبة. تخصيص ولا تخصيص؟ ليس بتخصيص، لأننا لو كنا له تخصيص لكان الإكرام خاصا بعبد الله وليس كذلك. بل هذا يشبه عطف الخاص على العام، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح، فهذا الأخير لا يعني أن الملائكة لا تنزل إلا الروح. والخلاصة أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام فهو تخصيص، وإذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام فليس بتخصيص. نعم، مثاله اقتل المشركين إلا المعاهدين، إلا المعاهدين، يقول فأخذنا المعاهدين من حكم القتل الشامل لجميع أفراد المشركين بقولنا إلا المعاهدين. لكن هل هذا المثال صحيح من حيث الحكم الشرعي؟ يلا حامد بين المشاعر الصحيح. لا، الله سبحانه وتعالى لا، خطأ خطأ، مو لازم الاستثناء يكون في نفس الآية. صحيح المثال، لا يعني إلا المعاهدين من المشركين. نعم، مستأمن بالكسر. طيب، أو صاحب ذمة. تمام، لأن الذي يرفع عنه القتل، الذين يرفع عنه القتل هم ثلاث: المعاهد والمستأمن وصاحب الذمة. فالمثال من حيث الحكم غير صحيح، لكن من حيث المثال صحيح. نعم، انتهى. نعم نعم، أنا أريد 9 دراهم معدنية، تعرفها؟ طيب، فجئت إلى صاحب الدكان قال ما أعطيه 9 إلا 10، فأعطيته ورقة ذات 10 وأخذت 9. حسب الحكومة، لا حسب الذات. نعم، كيف؟ الكتاب إيه. نعم، وكذلك رجل كل النكرات تأتي عامة وتأتي خاصة. نعم، وتأتي غير عامة. كيف؟ الحديث الضعيف. نعم، الحديث الضعيف بارك الله فيك ما يعمل في إثبات حكم مستقل، لكن لو جاء الحديث مقوّن الحديث الضعيف مقوّن الحديث صحيح فهذا لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المخصص. المخصص هو المخرج لبعض أفراد العام من حكمه، فقولنا إلا المعاهدين، وكالأمثلة الآتية في قبل أنا بسأل هل هناك دليل من الشرع على أن العام يتناول جميع أفراده؟ قال قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عام صالح في السنة وراء. وأيضا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الخير وما فيها من الثواب قيل له فالحمر، قال لم ينزل عليه فيها إلا هذه الآية الشاذة، لهذه الآية الفاذة يعني الشاملة، وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب ألفاظ الحمول سبق لنا حصرها حصرا أحسن مما ذكره المؤلف، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله متناسب. فذكرنا أولا أيوب. نعم نعم شيء مسلم السؤال عما قلته أنا إيه نعم أحسن الاسم المفرد الاسم المحلى بأل سواء كان جمعا أو مفرد. طيب لكن اشترط أن لا تكون أل للعهد، اشترط أن لا تكون أل للعهد، فإن كانت للعهد فهي على حسب المعهود. أفهمت؟ طيب بارك الله المثال اللي وراك أنت. نعم لا لا المثال الذي قال المثال للمحلى بأل من مفرد أو جمع مهما انشغل جانا كيف قمت علينا الحين. نعم الوراق الوراق ها؟ هات غيره. أقول غيره لأن هذا سرق والمسروق لا ينتفع به. أكلم الطلاب. أكلم الطلاب. لا يستقيم هذا. لأن العموم هنا ليس بكونه محلا بأل. إن الله يحب المسلمين. خطأ. نعم. خطأ. نعم جاء الرجال. جاء الرجال صح. طيب بارك الله فيك. خلق الإنسان ضعيف هذا مفرد وما قاله الأخ جمع. ثانيا كيف ذكرناه لا ذكرناه كنا المحلى بأل سواء كان مفردا أو جمع. أسماء الأسماء الموصول وأسماء الشرط إيش وأسماء الاستفهام. طيب أسماء الشرط مثالها عبد الرحمن بن إبراهيم. نعم أسماء الشرط. أسماء الشرط نعم من يجتهد ينجح. نعم من يجتهد ينجح يشمل كل واحد. طيب أي ما تدعو فله فلو أسماء الحسنى الموصولة هنا بس الموصول للعموم رأيتم من جد في علم هذا ما أدري والله يصدق هذا أو لا. هل رأيت الذين جدوا في العلم في الهند مثال لا تسمعنا وش الفائدة هذا مثال ينطبق تمام يعني حتى يكون معقولا. أحسن. والذين هم لفروجهم حافظون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب عبد الله بن عوض عن استفهام ماذا تفعل يعني أي شيء تفعل فأنت تستخدم عن أي شيء تفعل ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم كذلك. طيب وأنا أحثكم على أنه إذا أمكن تجد المثال في القرآن فخذوا به. طيب النكرة في سياق لا نفي الجنس خطأ. وش بعد النكرة في سياق النفي إيه مطلق وبعد في شيء غير النفي غير النفي. شرط أحسن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام المكافئ. مثال على في النهي أسامة قوله تعالى ولا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء أي شيء. طيب ومثالها في سياق النفي سأل ايش ما احد قائم ما احد قائم انت تميم ولا حجازي ايش